الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ما حكم الرقص وفقكم الله؟ الحمد لله، إن مما ابتليت به هذه الأمة وفتنت به نساؤها نزع الحياء من كثير منهن، ومن مظاهر هذا الافتتان أنواع الألبسة والعري والتفسخ وتقليد الفاسقات والماجنات من الفنانات والممثلات وغيرهن في الأزياء والموضات. ومما ابتلي به نساء الأمة في هذا الزمان تقليد هؤلاء الكافرات في الرقص والغناء، ومما يؤسف له أن هذا الافتتان ومنه الرقص لم يسلم منه حتى المحافظات بل وبعض الصالحات، فنسأل الله عز وجل السلامة وحسن الخاتمة. وهذا الرقص الذي يمارس اليوم في كثير من الأفراح والمناسبات من تكسر النساء أمام النساء وتمايل وتثني في البدن وتحريك للأكتاف والخصور والأرداف والمؤخرة، والذي غالبا ما يصحبه لباس غير ساتر للبدن بحجة أنها بين النساء، هذا الأمر لا يشك عاقل أنه تقليد للكافرات والفاسقات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. كما أنه تحصل به فتنة بين النساء، فقد تكون الراقصة رشيقة وجميلة وفاتنة فتفتن بنات جنسها، ومن المعروف أن هذا قد يقع بين النساء، وما كان سببا للفتنة فإنه يحرم شرعا، مع أنه قد اخترع النساء في رقص الأفراح ما تسيب له مفارق الولدان من أنواع رقصات مبنية على السماجة وقلة الأدب وذهاب الحياء كما هو معلوم، ولا نحتاج إلى أن نسمي هذه الرقصات التي انتشرت بين النساء في الأفراح وغيرها. فإذا صاحب ذلك الرقص آلات موسيقية محرمة كان ذلك أعظم حرمة، وبعض النساء يستبدلن مؤثرات صوتية بهذه الآلات بينما هي شبيهة بها حتى لا تكاد تفرق بينها وبينها، والأمور بمآلاتها. فالذي أرى والله أعلم تحريم هذا الرقص، وأنه لا يجوز، وأن المرأة العاقلة ينبغي لها أن تربأ بنفسها عن هذه الأفعال التي تنبئ عن فقد الحياء وضعف الإيمان وخلع جلباب الحياء فيما بينها وبين الله، لا سيما وأن كل امرأة يعني معها جوال فيه كاميرا، فقد تصور وقد تدخل في صالات الأفراح بجوال قد أخفته ولا يكتشف عند التفتيش، فربما ترى المرأة التي رقصت بالأمس في فرح من الأفراح ترى نفسها في مقطع في وسائل التواصل الاجتماعي ترقص بين النساء. وهذا أمر لا بد من سد ذرائعه وإحكام إغلاق الباب فيه، فضلا عن أن هناك ممن يدير هذه الصالات ممن لا يتقي الله عز وجل قد يضع كاميرات خفية في أعلى سقف هذه الصالات أو من هاهنا وهاهنا لا ترى بالعين المجردة لبعدها عن الناس، ثم تنشر هذه المقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي. فحماية للأعراض وسدا لباب ذرائع الفساد وانتهاك عرض المسلم، لا يجوز للمرأة أن تتبذل في هذه المناسبات والأفراح، لا في لباسها ولا في الرقص بين بنات جنسها، بل عليها إذا اضطرت للحضور أن تحضر بكمال الحشمة وبكمال الستر حتى تؤدي حق إخوانها في إجابة الدعوة، ثم تخرج إلى بيتها سالمة آمنة مطمئنة هادئة وادعة. فلنتق الله في نسائنا، ولتتق الله المرأة في نفسها، وعليها أن تحفظ عرضها وألا تنشر وألا تخلع جلباب حيائها في مثل هذه المناسبات، والله أعلم.